طيب وانت ماشي في الشارع واحد كده سفيه راح ضرب واحد على ناصيتي، وبعدين بص كده لقى مجنون، هيعمل فيه؟ هيضربه؟ ابدا مش هيضربه. اعتبر اللي ضربك ده مجنون عشان تلم الدور، اعتبر ده مجنون، واحد مجنون. تعمل ايه؟ اهدى شويه، هديت. طب وبعدين؟ ما تمدش ايدك، لا تشوف مين الكبير بتاعه، اعمل له قعده. طيب شفت الكبير بتاعه، والله انا ماشي في الشارع ابنك مد ايده عليا وانا اعتبرته زي انسان المجنون، ما رضيتش امد ايدي عليه وانا عاوز حقي. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يبقى تاخد حقك زي ما ضربك تضربه، بس بوجود مين؟ بوجود الولي بتاعه، الراعي بتاعه، الأب بتاعه بمعنى صح. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب يبقى البيئة بتؤثر ولا متؤثرش؟ لا بتؤثر. يبقى في بيئة قريبة وفي بيئة بعيدة، احنا هنركز بقى في البيئة البعيدة ديت. المجتمع اللي احنا عايشين فيه يا اخوانا، احنا بنتاثر. ممكن مدير عندي يصور ويهيج ويشتم، ابدا ابقى انا مدير بعد كده ابدا اشتم واصور، لان اكتسبت المجتمع الحته ديت. تعالوا نشوف الرسول قال ايه بالنسبه للمجتمعات. الناس معادن، زي ايه يا شيخ سالم؟ كمعدن الذهب والفضه. طيب قال رسول الله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام، اذا فقهوا، إذا علموا معالم الطريق. الحتة اللي بعدها أهم حاجة: والأرواح جنود مجندة. يبقى أنا لما أصاحب واحد تقي يبقى أنا فعلا تقي، لكن لما أصاحب إنسان سيء يبقى فعلا نفس القصة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عشان كده اوعى تتأثر بالولد البلطجي ده، اوعى تتأثر بيه.